في تطور الحضارة ما تعود مستطيع عليك في الظواهر التي نراها الآن. منذ شيخ القبيلة لما نشأ هذا شيخ القبيلة وحط تاج مبرش يصير ملك شوي ورا شوي، كان غرضه أنه يطوع الناس. يطوع الناس مع خبرة البشر، مع وجود الشيطان إلى جانب الطغاة والوسوسات، اكتشف أنه لازم يمسك بيد الفلوس يشتري ناس فبيطيعوا في الشراء، ويمسك بيد سيف، وهذا اللي يسموه سيف المعتز المعز وزهره لما تكلموا على الحاكم الفاطمي، انه ناس بالسيف بسيف المعز، ناس بزهر المعز، شاريه يا شاريه خوفا او طمعا. فهو يوصل طبعا السيف معناها اعوان، والفلوس معناها قدرة مالية جدا، هذا الاعوان اللي هما بيمثلوا سيف السلطان. قهر الناس من اجل ايش؟ هو ايش يريد من الناس؟ يريد من الناس طاعة يطيعوا، يصح يطيعوا بغلط يطيعوا، فرض عليهم نظام، احنا نظام عادل. وهذا الكلام قديم جدا، حمرابي وضع قوانين وتشريعات في بابل في العراق في الحضارات العراقية 6000 سنة قبل الميلاد، 6000 سنة قبل الميلاد، تشريعات قديمة جدا. وحتى الآن تجد في الحضارات، ما نريد أدخل في قضية الحضارة لأن في تفصيلات تاريخية كثيرة. هو يريد منهم طاعة، فوهو تكلف المال وتكلف الذهب، وجد ان هؤلاء الناس علاقة الطاعة فيهم مهدودة، اذا قل الذهب او شوية ارتبك السيف تتفلت الطاعة. فوجد ان هؤلاء الناس يرتبطوا بعلاقة الطاعة مع شخص آخر، لا عنده سيف ولا عنده ذهب، يطيعوا تلقائيا. طلع مين هاد؟ ولده هذا الكريم رجل الدين، يطيعوا تلقائيا من دون ما يجبرا ولا يشتريهم، هم بيروحوا لعنده على المعبد ويطيعوه ويبصوا على يده. وهذه القضية ماشي مع البشر من أيام كان شيخ القبيلة وهذا الكاهن يحط له شوية ملح على النار ويهيج النار ويطلع له شوية قزابلات ويطيعوه، ويشل له شوية أحجار وشوية تمر ويطيعوه. إلى الآن تجد في الهند دكتور في الذرة ولا طبيب في الجراحة بيحكي إلى كاهن معفن حاطط بقرة زينا وحاطط له جراس وقضايا وعملتها في المعهد، فبيجي هذا الدكتور العظيم يشلح عقله مع حذائه على باب المعبد ويدخل لجوا بيطيع هذا الجربان على عبادة البقرة. لا عطاه سيف ولا عطاه ذهب ولا عنده شيء، هو جاء لوحده الدكتور. كيف نشأت هذه الطاعة؟ هذه الطاعة نتيجة بقايا الفطرة، نتيجة بقايا الفطرة. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فالناس في فطرتهم تكوين أنهم يريدوا أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى، هم يريدوا في النهاية أن يطيعوا الإله، يطيعوا الإله المعبود. فإذا كان إنسان إلى الإله المعبود الحق بطريق الرسل بطريق الأنبياء بطريق ورثة الأنبياء تجد طواعية منساق، حتى ولو كان من أسبق الفتق والعصاة تأتي موعظة تأتي قضية فتجد تلقائيا طواعية مستجاب لرجل التبليغ وترك ما هو عليه الوجه ماشي في الطاعة لأنه عدى على ربه فأطاعه. فين تدخل إبليس؟ تدخل إبليس هنا، الإنسان يريد أن يطيع الله سبحانه وتعالى، فتدخل إبليس وهذا الطريق المستقيم إلى الله سبحانه وتعالى عوده لهم ووضع في طريق وشرك وخزعبلات، وقال لهم بهذا الطريق تطيعون الله سبحانه وتعالى. فهو إكرامته يطيع الله سبحانه وتعالى، ولكن إجهل عوده إليه، عوده إليه وجعل له شركاء من أيام نوح ثم دخلت الأصنام إلى آخره، القصة التي تعرفوها في فروض الشرك. هذه الأصنام وضعها رجال حتى يحصلوا السلطة، حتى يطاع رجال الدين، حتى يطاع ويحصل السلطة لو هذه القضية، فأخذوا فلوس في قبر في المغرب طريح يأتي الناس ويضعوا فيه فلوس. قرأت في مجلة أنه اشتريته شركة استثمارات فرنسية، اشتريته من أصحاب الضريح، الضريح هم ثلاثة، أبو الميت ولا الكاهن المشرفين على الميت ولا هذول اللي خذ عبلات المشرفين عليه بياخذوا فلوس. في التلفزيون الإسباني خرج مرة برنامج اسمه في الإسباني لو سنتوس إن الإسلام، يعني القديسين في الإسلام، منطر عنه القديسين، فنظروا في الدين الإسلامي فوجدوا أقرب شغل إلى القديسين هم الأولياء والأضرحة والقبائل، فعملوا برنامج على الأضرحة والقديسين في الإسلام، مصائب ما تتخيلها. صور إلى الآن في واحد حامل أهل السمك، هذا السمك اللي جنب الولي محفن حامل، يعني فيه حامل فيه مسيب سمك ومسيب حيوانات، وهنا حرام سيف نفس الشكل الأول تمام، فهم؟ فأحد الأضرحة يدفع فلوس، مين يأخذ فلوس؟ السجنين والمشرفين على القضية. ف فبيأخذوا من المبالغ ما جعل شركة استثمار فرنسية تشتري حقوق استثمار الضريح في مليونين فرنك في السنة. مليونين فرنك في السنة يعني حوالي 100 دولار تدفع لصاحب الضريح نصف مليون دولار وهي تستثمر الضريح. خدمة استثمار عادي من كثر ما بيدفع في فلوس. فاهم؟ الشركة الفرنسية أنتم خلص روحوا يمكن عطونا حقوق الاستثمار عملوا عقد تجاري إنهم بيستثمروا الضريح. طبعا جابوا ناس مغاربين لبسوه اللبس اللازم عطوهم على الضريح واستثمروا الضريح. ايش عقل الناس؟ تبي الدولة تقول له ادفع ضريبة بيهرب من الضريبة بتحط له شرطة بيهرب من الشرطة دفاع ما بيدفع بروح السجن بجدوه بذبحوه مشان يدفع ضريبة بعد يبنوا لحاله عن ضريبة ما حدا يدفع ضريبة. ليش رح يدفع ضريبة؟ لأنه أرباب السياسي وأرباب الحكم أذكياء جدا وعلى مر التاريخ في الغالب كانوا أذكى من رجال الدين في كل الأزمان واستطاعوا أن يطوعوهم ويدخلوهم معهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. اكتشف هذا الرجل فقال لك أحسن شيء بحصل على طاعة هؤلاء بطريق الأعوان وبطريق الذهب ثم بحصل على طاعة هؤلاء لأني أجعل هذا المعسكر كل لازم تطيعوا هذا الله سبحانه وتعالى بده إياك وتطيعوا هذا. اكتشف رجل الحكم مبكر جدا من أيام القبائل والطواطم والقبائل الضائعة في الأدغال. راح هذا الرجال انقرض هذا الكلام كيف يقرضه بنفس الطريقة يا ذهب يا كيف يخوفه برغبه في رغبه. فدخل الكاهن في الأديان الفاسدة القديمة في دين الملك دخل فلأنه هذا له قصر ولأنه القصر له سور وقلع وله أعوان عمل لهذا الرجل حتى يرفع الحيط عنه نفس الشيء بس بدل ما دي قلع عليها حراس سوى له إياه يكن فوزه وإلا دلال وعمل له إياه يكن وعمل له عليها سوق مصالح بيع عارض يسكر فيها ولأنه عنده أعوان وحرس جناب شوية الحبان حواليه ربطوا دلنار وحلع والأرعى مرة حلقوا من نص راسه مرة حلقوا من طرف راسه منهم أخذوا شكل لبسوا الضربوش لبسوا اللبس سواهم هذول رجال الدين تبعه فصار لهذا الرجل الدين حاشيه دينيه مثل حاشيه هذا ولكن هذا يدفع وهذا يحمي هذا ويتقاسم طاعه الناس ويتقاسم التحصيلات في النهايه. فهم؟ نشا كاهن ورجل الدين الى جانب الملك منذ اقدم البشر فتجد ليس هناك حضاره الا وهناك امبراطور وهناك دين. لما نكتشف الان في الحضاره البواقي تجد القصور تجد محلات الدين تجد بقايا الملك تجد رسائل الدين اللي كان معبود في ذلك الزمن. كل الحضارات لها أديان. تمكن الشيطان مثل ما الله الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله سبحانه على فطر الناس على الفطرة ثم جاءت الشياطين فاشتالتهم من المشيئة. كيف اشتالتهم؟ أقنعتهم أنه الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم بهذا السبيل اللي هو في الحقيقة معوج في العلم. يعني هلا هذول اللي قاعدين عم نطلب بهم سبحانه مشان ايش؟ مشان ينبسط الشيخ هو في ظنه انه هيك بيرضى عن الله سبحانه وتعالى فبنط برقص بوق من الجبدوق وبحطه بدوخ وبشيلوه على بيته وفي الاخر هو بحسب حاله انه هو هيك رضي عن الله سبحانه وتعالى. لو تجي لعنده واحد انا شفته مره عم بصيح اه واه واه واه واه واه واه يا الحياه تعالى منين بتكلم؟ قال لي الله سبحانه وتعالى ان ابراهيم لاواه حليم. لف القضية فعلا هم في الآخر ليش؟ لأنه هم اللي عم يعملوا الله أمر به هو لازم تستفر في قناعته من جوا أنه هذا الله سبحانه وتعالى أمر به. فرجال السلطة اكتشفوا هذه القضية ترى عمل فيكم حرب محطتين في الحضارة بس حتى ما نضرب أمثلة كثيرة بعلاقة الحاكم الكاهن بالحرام نأتي إلى الفرعون وهو أول سبحان الله بحفظ التلبيد القرآن بهذه القصة في سور كثيرة في أحيان في نفس السورة في موضع متعددة تلاقي بدأ إيه هذا الفرعون أفندي الفرعون كان معه هامان وكان حول ملأ صحيح؟ اللي هن الأعوان عملية جاءهم موسى عليه السلام معه هارون معه مؤمنين بني إسرائيل والتطاول ليس واحد من هنا اللي هو مؤمن آل فرعون واحد أو نسبة قليلة من الناس. ثم جاء موسى عليه السلام إلى الفرعون وجاءه بالآيات وجاءه بالبينات وجاءه بكل القضايا. فلما الفرعون يعرف أنه اللي صار على السلطة بيجيب سيوف بيجيب خير بيجيب ابتلاء بيجيب قصور كان صاروا على السلطة هذا جايب له آيات ومعجزات فشاف القضية ليست قضية نفس الآلة اللي هو يتصارع فيها على السلطة. الملأ هذول اللي فيهم ساسة وفيهم مستشارين وفيهم بحاث وفيهم دكتورات وماجستيرات ومهندسة عصرة في سورة الشعراء قالوا هذول الملأ قالوا أرجع وأرسل